لي ولد عم وعنده 7 اولاد وحالته المادية ضعيفة وانا استطيع مساعدته، ولي زوجة كلما علمت اني ارسلت له شيء من المال تغضب علي غضب شديد. لي ولد عم حالته المادية ضعيفة واستطيع مساعدته، ولي زوجة كلما علمت اني ارسل لابن عم شيء من المال تغضب وتترك الطعام والصلاة لمدة 5 اعوام. وعلى هذا الحال لما رأيت معكم سبق السؤال هذا قبل ذلك. هذه زوجة ظالمة، هذه لا يطيعها، لا تطيعها، لا يطيعها، يصدق على ابن عمه ويحسن اليه، يمكن عنده بنات تحاول يتزوج منه، مع ان عنده بنات لكن يتزوج منه، هذا ظنها السيء. المقصود انه يعتني بالامر ويصدق عليه ويحسن اليه من غير علمه، لا يعلمه، لا يخبره، بطرق اخرى حتى يجمع بين مصلحته، يصدق من طريق اخر، من طريق خفيه، ولا يعلمها بشيء، وينصحها لله ويخوفها من الله. واذا كان لا تصلي شبه، اذا تصلي يلزمه فراقها لا خير به، مع هذا تقطع الطين حلقه الرحم. نعوذ بالله. ان شاء الله. سوره نون، سوره نون لما هم الجماعه من يحرمون الفقراء واحرقت القريه بهمهم. هذه عقوبات الله أعلم بأسبابها، هذه عقوبات الله أعلم بأسبابها. لكن هم بالهم بس بالنية. هم هذا في شرع من قبلنا، أما شرعنا لا. شرعنا إذا هم بالحسنة كتبها الله، وإذا هم بالسيء ولم يفعل لم يكن عليه شيء. فإن هم بها وتركها لله كان له حسنة. هذا شرع محمد عليه الصلاة والسلام.